الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. اختصر الشكايا المحمديه للامام ابي عيسى محمد في سبب التلميذي رحمه الله، اخرجه الخبر الشيخ محمد عاصم الدين البني رحمه الله. باب ما جاء في صفه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي برده عن ابيه قال: اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبسه وازارا غليظه، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. عن الاشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين انا امشي بالمدينه اذا انسان خلفي يقول: ارفع ازارك فانه اتقى، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، انما هي برده ملحاء. قال: اما لك في نسوه؟ فنظرت فاذا ازار الى نصف ساقين. عن سلمه بن الاكوع قال: كان عثمان بن عفان ياتزر الى انصاف ساقين، وقال: هكذا كانت ازره صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفه بن اليمان قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله ساقي او ساقه، فقال: هذا موضع الازار، فان ابيت فاسفل، فان ابيت فلا حق للازار في الكعبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الشيخ هنا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: عن أبي بردة عن أبيه، عن أبي بردة عن أبيه، والظاهر أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبوه هو أبو موسى الأشعري. قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. كساء ملبدا، الملبد هنا يقول الملبدة المرقعة أو الثخينة التي صارت كالملبدة، الملبدة المرقعة أو الثخينة، هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي معاشر الإخوة ألا نبالغ في أمر اللباس، وللأسف هذه الأيام صارت المبالغة في أمر اللباس أمر لا يصدق، وبخاصة في صفوف النساء، في كل مناسبة تريد لباسا جديدا. العرس له ألبسة، والولائم التي تخص الولادة لها ألبسة، والزيارات العادية لها ألبسة، وهكذا العزاء له لباس. وهذا اللباس إذا لبسته في عرس لا تلبسه في عرس آخر، حتى لا يقال أنه ليس لها إلا هذا. هذا بالغ الناس فيه مبالغة عظيمة، حتى امتلأت البيوت بالألبسة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة إذا شيك لن تقش. فهذا فيه الذم لهذا الأمر، ولا يمنع أن يلبس الإنسان الجميل. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. لكن المذموم هو المبالغة في اللباس والتزين، حتى في صفوف الرجال صار أمر التزين أمر لا يصدق، ولربما بقي الواحد أمام المرآة يسرح شعره الوقت الطويل كما سبق معنا، وهذا مذموم، هذا مذموم. فالإنسان يلبس ما تيسر مما يليق به، مما يليق به. لا، الناس هنا طرفان ووسط: طرف ظنوا أن الزهد هو أن تلبس الصوف، وأن تلبس المتسخ، وأن تلبس المرقع، وهذا ذمه العلماء، بل عده بعض أهل العلم من الرياء، عده بعض أهل العلم من الرياء، يرائي بزهده ولباسه، وعده بعض أهل العلم لباس الشهرة. وقسم آخر بالغوا في اللباس، لا يلبس إلا أغلى اللباس وأرفع اللباس، وكل أيام يسيرة يشتري له لباسا جديدا، نعلا أو يعني ثوبا أو نحو ذلك. وهكذا إذا نظرت في أمر السيارات، وهكذا إذا نظرت في أمر أثاث البيوت، وهكذا إذا جئت إلى يعني أمر المكتب أو نحو ذلك، ربما كثير من الأثاث يلقى ويرمى ولا زال جديدا. لماذا؟ لأن الموضة انتهت، موضته انتهت، أو يعني نزل موديل جديد في السوق، السيارة لازالت جديدة يبدلها، وربما خسر في إبدالها مبلغا لو أنفقه على مسكين لكان بذلك سادا لحاجة مسكين، يجدها يوم القيامة أمامه وبين يديه، لكن بالغ الناس في ذلك. هذا صنف كذلك مذموم، ودائما الحق وسط بين هؤلاء وأولئك. لا يلبس الإنسان يعني المرقع وهو يجد خيرا منه، يلبس ما يناسبه ويناسب مقامه من غير مبالغة، من غير مبالغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول هنا عائشة أنها أخرجت لهم كساء ملبدا، أي مرقعا أو ثخينا حتى صار كالملبد، ثخينا حتى صار كالملبد، وإزارا غليظا، إزارا غليظا. وألبستنا هذه الأيام من أنعم ما يكون، ومع ذلك بعض الناس ربما تجده يشتكي، لا يجد لباسا، لا يجد كذا، ولربما يلبس الشيء الكثير. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ولي إمرة المدينة قال بخ بخ بخ بخ، أبو هريرة يلبس الصوف، أبو هريرة يلبس الصوف، وقد كان لا يجد ما يلبس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي في هذا الإزار وذاك الكساء. ثم قال عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها. تأمل، كان الحديث حتى في أهل البيت الواحد يحدث عن عمته عن عمه عن خاله، لأنهم كانوا يحرصون على نشر العلم في أبنائهم وأقاربهم حتى ينتشر العلم، وبانتشار العلم بإذن الله انتشار للخير وانتشار للسنة ونور وطمأنينة. قال هنا قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ما قال لعله لم يرفعه خيلا، لكن قال له ارفع إزارك، قال فإنه أتقى، إنه أتقى لله سبحانه وتعالى، إنه أتقى، رفعك للإزار أتقى لله سبحانه وتعالى. قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحة، هي بردة ليس بإزار، هي بردة، وملحة بمعنى فيها بياض وسواد، إنما هي بردة ملحة. قال أما لك في أسوة، أي أن تقتدي بي أنا؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون الإزار تحت الكعبين، ولو كان كما قال ملحة، بردة ملحة، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يجب على الإنسان أن يرفع ثيابه إلى فوق الكعبين، سواء كان إزارا أو سراويل أو ثوبا أو بردة أو جبة يلبسها. قال وعن سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ما كان عليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين. لماذا؟ قال لأن إزرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذلك، كانت كذلك. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، حذيفة صحابي وأبوه كذلك صحابي، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا الحديث واضح على أن الإنسان لا يجوز له أن يكون إزاره تحت الكعبين، يقول له حق الإزار إلى هنا وأشار إلى نصف الساق، فإن أبيت ما استطعت أو نحو ذلك فإلى هنا وأشار إلى ما فوق الكعبين، ولا حق لك أن تجعله تحت الكعبين، لا حق. ثم يأتي آت ويقول له الحق، لماذا؟ لأنه لم يجره خيلا. هذا معارضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، معارضة صريحة، معارضة صريحة. ولا يبعد أن يكون جر الإزار من الكبائر على تعريف الكبيرة عند بعض المحققين كشيخ الإسلام وغير، وهي ما توعد عليها بوعيد في الدنيا أو في الآخرة، لأنه في حديث الجر لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وفي حديث ما تحت الكعبين في النار، وهذا وعيد ينطبق على تعريف الكبيرة عند بعض أهل التحقيق. فإذا الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل، كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويقول ما دام أنه يصلي أو يصوم أو نحو ذلك فأهم شيء هذا الأمر. نقول له لا بد أن تمتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أمر بعض الناس، وهذا يلبس به كذلك بعض المتحذلقين، يقول هو سنة، هو سنة، والسنة إن فعلتها فأنت مثاب وإن تركتها فأنت غير معاقب، وهذا فيه مغالطة عظيمة، هذا فيه مغالطة عظيمة، إذ الذي يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يكون واجبا لا يجوز تركه، ومنه ما يأتي على سبيل النهي لا يجوز فعله، ومنه ما يأتي على سبيل الأمر أمر استحباب فأنت مثاب في فعله غير معاقب في تركه، ومنه ما يأتي فيه النهي نهي تنزيه فأنت مثاب في تركه امتثالا لست معاقبا في فعله، ومنه ما يأتي الأمر فيه للإرشاد، منه ما يأتي الأمر فيه في الإرشاد. فإطلاق أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه بهذا الإطلاق غير سليم. ونحن نقول له أنت لماذا تصلي الصلوات الخمس؟ تعيين الصلوات الخمس ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بأداء الصلاة، أما ذكر أوقاتها وأعدادها فهذا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لك أن تقول أنك تصلي متى ما شئت وبأي عدد شئت؟ لأن التعيين والعدد والوقت إنما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر الزكاة، أمر الزكاة ذكر الأنصباء وذكر الأموال الزكوية وحولان الحول جاء مبينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت أزكي متى ما أشاء من أي نوع شئت أو في أي وقت شئت فأنت بذلك خالفت إجماع الأمة، خالفت إجماع الأمة. لكن هذا أمر يلبس به بعض الناس، أو بعض الناس يفهمه على غير وجهه، كل ما لم يرد في القرآن فأنت فيه بالخيار، وهذا غلط، هذا غلط، وليس بصواب أن يكون هذا الأمر على هذا الفهم السقيم. فهناك أوامر أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والأمر فيها على سبيل اللزوم والتحتم، وليس للمرء في امتثاله مندوحة إذا كان مستطيعا لذلك. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فالإنسان يحذر من هذه الأفهام المغلوطة التي قد يبثها كثير من الناس ليزهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا السائل: هل يجوز وضع كف اليمنى على مرفق اليسرى ووضع كف اليسرى على مرفق اليمنى في الصلاة؟ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وردت فيه أحاديث كثيرة، حتى قال بعض المالكية بلغت حد التواتر، وهذا قد تستغربونه أن المالكية يقولون أن أحاديث الوضع بلغت حد التواتر، وهذا هو الواقع. الكتاني وغيره يرون أن أحاديث وضع اليمنى على اليسرى بلغت مبلغ التواتر، والأحاديث فيه كثير، حديث سهل في صحيح البخاري، وحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود عند أبي داود، وهكذا ورد فيه حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أبي الدرداء وحديث هلب الطائي وغيرها من الأحاديث. الأحاديث صحيحة، بعضها صحيح لذاته، بعضه في مرتبة الحسن، وبعضه في مرتبة الضعيف المنجبر الذي يتقوى، وهناك البعض وهو القليل الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات. كيفية الوضع: جاء في بعض الأحاديث الوضع، وجاء في بعضها القبض، جاء في بعضها الوضع وجاء في بعضها القبض. والصحيح أنه يجوز القبض ويجوز الوضع. وضع الكف على الكف وردت به السنة، ووضع الكف على الساعد والذراع على الكف وردت به السنة بهذه الكيفية، بهذه الكيف، هذا وضع وهذا وضع، وهذا قبض وهذا قبض، وكذلك القبض. هذه صور ثلاث وردت بها السنة في كيفية الوضع. أما وضع اليد على المرفق فلا أعلم فيه دليلا، وضع اليد على المرفق لا أعلم فيه دليلا. أما وضع اليسرى على اليمنى فهذا ورد فيه حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وقد وضعت اليسرى على اليمنى، فأخذها ووضع اليمنى على اليسرى. إذن لا يضع اليسرى على اليمنى، إنما يضع اليمنى على اليسرى. هذا بالنسبة للوضع. يقول هنا: الرجاء تنبيه الإخوة على إمكانية الصلاة بين السواري، وذلك لضيق المكان وازدحام الإخوة في المسجد. الأصل أنه لا يجوز الصلاة بين السواري، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي حديث أنس عند أبي داود قال: كنا نجتنب الصلاة بين السواري، كنا نجتنب الصلاة بين السواري. والصلاة بين السواري إذا كان المصلي إماما أو منفردا فلا إشكال في جوازه، وأما إذا كانوا جماعة فإن كانوا صفا لا ينقطع، كأن يكونوا أربعة لا يزيدون أو خمسة، بمعنى أنه لا يكون هناك أحد وراء السارية من هذه الجهة أو من هذه الجهة، فلا إشكال، لأن النهي إنما كان لأجل قطع الصف. فإذا كان يؤدي إلى قطع الصف فلا يشرع إلا في حالة الضرورة. فإذا ازدحم المسجد بأهله ولم يوجد مكان للصلاة خارج المسجد فلا بأس بالصلاة بين السواري، وهذا أفتى به جمع من المشايخ. يقول: هل يجوز لبس الخاتم من ليط؟ أنا لا أعرف الليط، لا أعرف الليط. إذا لم يكن من الذهب ولا من الحديد فلا بأس، إذا كان مثلا من فضة أو بما يسمى بالأحجار الكريمة أو نحو ذلك لا بأس. أما إذا كان من الذهب فهو يحرم على الرجال دون النساء، وأما إذا كان من حديد فخلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم ينهى عن لبس الخاتم من حديد. فالليط من أي أنواع المعادن؟ هو حديد. يقول: هل يجوز لبس الخاتم للنساء من ذهب ويكون محلقا؟ الصحيح هو الجواز، جواز لباس الذهب المحلق، وهذا عليه أكثر أهل العلم. يقول: ما هي شروط الزوجة الصالحة؟ وهل يجوز الزواج هكذا الزواج من العامية؟ جاء في الحث على الزواج بذات الدين حديث أبي هريرة في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظهر بذات الدين تربت يدك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. والصالح يعرفه بعض أهل العلم هو من أدى حق الله وحق عباد الله، الصالح هو من أدى حق الله وأدى حق عباد الله. فإذا كانت مرأة طائعة لله صالحة في نفسها، وهكذا ممن صلحت عقيدتها وسلم منهجها، امرأة عفيفة صينة دينة، فهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين ثريبت يداك. وعلى كل كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء من حديث عائشة وغيرها قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، وكسرها طلاقها. فإذا كانت المرأة صالحة في نفسها عفيفة فهذه مما تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما قولك المرأة العامية، إذا كانت عامية بمعنى أنها سهلة الأخلاق وأنها يعني لا تبالي في مسألة كشف الوجه أو الخروج إلى الأسواق أو الاختلاط أو نحو ذلك فلا. أما إذا كان بمعنى أنها ربما لا تفهم يعني أمور الدين على التفصيل الذي يفهمه مثلا من كان معتني بالكتاب والسنة، إلا أنها امرأة صينة صالحة دينة على الفطرة عفيفة لا يعلم منها يعني عقائد منحرفة، هذه إذا تزوجتها ورجوت من الله أن تبين لها أحكام الدين ونحو ذلك فهذا إن شاء الله لا بأس به. ولا والذي أنصحك به أن تتزوج المرأة التي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا تزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. معنى يفرك أي يكره، يفرك أي يكره. وهذه كلمة نوجهها لكثير من الأزواج، لأن كثيرا من الأزواج يصل إلينا أنهم يضربون نساءهم ضربا مبرحا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرب المبرح كما في حديث معاوية بن حيدة: لا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهكذا لما طاف بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يعني يشتكين أزواجهن قال: ألا إن أولئك ليسوا بأوليائي. فيحذر الإنسان يعامل امرأته معاملة شرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وكما قال ربنا جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الذي يجب على الإنسان، أن يعطي حق زوجته وكذلك يأخذ حقه، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. يقول: ما هي الوسيلة الصحيحة لدعوة العامة لمنهج السلف؟ الوسيلة الصحيحة ما كان عليه أسلافنا عليهم رحمة الله من الدعوة إلى الله بالرفق واللين والكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة، دعوتهم إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، توضح لهم الدعوة إلى الله، تدفع لهم الكتيبات التي توضح المنهج السلفي، أو تدلهم على المواقع النافعة التي توضح المنهج السلفي، وهكذا يعني بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتزيل ما عنده من الشبه. أن كثيرا من الناس يلبس ويقول هؤلاء تكفيريون وهؤلاء وهابيون وهؤلاء يعني متقوقعون، هؤلاء أتوا بدين جديد إلى غير ذلك، تبين لهم أن السلفية ليست دينا جديدا، وأن أئمتنا وعلماءنا يعني كانوا على منهج السلف الصالح، كالإمام أحمد، كالإمام الشافعي، كالإمام مالك، كالإمام كذلك سفيان الثوري إلى غيره من الأئمة والعلماء، وتوضح له معنى السلفية، وتبين له بالأدلة والبراهين بالأسلوب المفيد، وتسلك الطرق الشرعية، لا الطرق الحزبية ولا الطرق البدعية التي يسلكها بعض الناس بالأناشيد أو التمثيليات أو المسرحيات أو نحو ذلك. هذه طرق خلفية، هذه طرق بدعية حزبية، وخير سبيل وطريق للدعوة إلى الله ما سلكه أسلافنا عليهم رحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول: كيف التصرف بالعقيقة، وما هي أفضل أسماء البنات؟ التصرف بالعقيقة إما أن تجمع الناس عليها وتطعمهم مما ذبحت ذبيحة، ذبحت ذبيحة أو ذبيحتين، أو ما شاء الله أن تذبح من غير إسراف، وإما أن توزع الذبيحة التي ذبحت على يعني جيرانك وأقاربك ونحو ذلك. وأما ما يقوله بعض الناس لا تكسر لها عظما أو ما شابه ذلك، فهذا ليس له يعني أصل صحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما هو أفضل أسماء البنات، للأسف أن كثيرا من الناس يخترع من عنده أمورا ثم يصير هذا الأمر عادة، أو يعني أمر يسير عليه كثير من الناس، وربما ألزم كثير من الناس إما بإلزام القولي أو بالإلزام الذي هو الواقع، وهو أنهم يخترعون لهم بعض الأسماء ثم يزهدون في الأسماء التي كان عليها أسلافنا، ويقولون هذه أسماء قديمة كعائشة وفاطمة وخديجة وحفصة وزينب وأسماء وهكذا مريم إلى غير ذلك، يقولون هذه أسماء قديمة، وهذا الاسم إذا سميت به ابنتك صارت أضحوكة وصارت سخرية. للأسف هذا يعني ربما دب حتى عند بعض من يتأمل فيه الصلاح، ويخترع لهم بعض الأسماء. بعض الناس يسمي بأسماء يعني اليهود والنصارى التي تدل على الخلاعة، أو تدل على اعتقادات وثنية، أو تدل على رموز عندهم من ملوكهم ونحو ذلك. الإنسان يحذر أن يتسمى بأسماء الأعاجم من اليهود والنصارى، أو الأسماء التي تسمى بها وصارت علما على الممثلات أو المغنيات أو الذين يهرجون للناس أو نحو ذلك. سمي بالأسماء المباركة كفاطمة وعائشة وهكذا خديجة وهكذا أسماء وهكذا زينب وهكذا مريم وهكذا آسيا وما شابه ذلك من الأسماء التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وهكذا بنات الصحابة وغيرهن، والحمد لله الأسماء في ذلك كثيرة. وهكذا أسماء الأبناء ورد في مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاءت زيادة عند الترمذي وأصدقها حارث وهمام. وهكذا يسمي الإنسان بالأسماء المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له إبراهيم قال إني سميت هذا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت في أسماء أبناء الصحابة رأيت منهم كأولاد علي وهكذا في أولاد عمر وغيرهم يسمون بعلي وبأبي بكر وبعمر وبعثمان، ويسمون بالحسن ويسمون بالحسين، وهذا موجود في ذرية علي وموجود في ذرية عمر وهكذا عثمان وغيرهم من الصحابة والزبير وطلحة مثلا، وهكذا عبد الله وعبد الرحمن، والتعبيد لله الثابت لله سبحانه وتعالى. فينبغي معاشر الإخوة أن نحيي هذا الأمر، لأن كثير من الناس أصبحوا يتوجهون في أمر الأسماء إلى العصرية كما يقال، يريدون أسماء جديدة، يريدون أسماء لم تنتشر في أوساط المسلمين حتى يكون كالعلم، فلان اسمه كذا، فلان اسمه كذا، اسم غريب، اسم غير معهود، اسم يعني لم ينتشر في أوساط المسلمين. وهذا غلط، هذا غلط، لأن الاسم له أثر على المسمى كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، الاسم له أثر على المسمى، قد تسميه باسم يكون له أثر عليه في أخلاقه ودينه ونحو ذلك. ولهذا يروى أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا ما اسمك؟ فقال اسمي نار. قال ابن من؟ قال ابن لظى. قال أين تسكن؟ قال في الحرة. قال اذهب فقد احترق بيتك. فذهب الرجل فوجد بيته قد احترق كله نار. فالإنسان يسمي بالأسماء الصالحة، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وأسماء الصالحين من العلماء الربانيين الذين كانوا على النهج السليم، فالإنسان يتسمى بمثل هذه الأسماء. أما أن يخترع لأبنائه أسماء جديدة، وبعض الأسماء ليس لها معنى أو لربما ما لها معنى قبيح. وأعطيكم مثال، قالوا يقال أن شادي بمعنى القرد، هذا يذكره بعض الكتاب أن شادي بمعنى القرد، فلربما تسمي أبنائك بأسماء يكون اسم غير صحيح، أو ما يسمى به البنات ملاك أو ملك، هذا فيه لوثة مشركية حيث ينسبون الملائكة أنهن بنات الله. فيغير، يغير النبي عليه الصلاة والسلام، غير زينب كان اسمها برة فقال برة تزكي نفسها فغيرها إلى زينب. وذاك الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أبو الحكم لأني أحكم بين قومي، قال الحكم هو الله، من أبناؤه؟ قال أكبر أبنائي شريح، قال له أنت أبو شريح. يغير الاسم القبيح أو الاسم الذي لا يوافق الشرع بل يخالفه، يغير إلى اسم حسن يكون له أثر طيب على الولد ويرجى بذلك صلاحه، يسمى صالح نسأل الله أن يصلحه، أو محمد يكون محمود السريرة محمود السيرة أو نحو ذلك، ويسمى باسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالإنسان يختار الاسم الطيب، الاسم الشرعي الذي يوافق الشرع. أما إرضاء الناس إن هذه غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. الآن بعض الأسماء يقولون هذه أسماء قديمة، وهذه أسماء صارت لا تعرف إلا عند كبيرات السن. طيب هذه كبيرة السن كانت يوم من الأيام بنت صغيرة، هكذا ولا كانت بنتا صغيرة وكانت تدعى بهذا الاسم، أو ما نوديت بهذا الاسم إلا عندما كبرت، هذا غلط، وهذا يقع فيه كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.